بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تمت كلمته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: إني أتقاكم لله وأصدقكم وأخشاكم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نداء إلى المؤمنين يسوقه الله عز وجل في آخر سورة براءة بعدما قصص الصادقين والكاذبين وخبرنا بخبر الباذلين من أنفسهم لدين الله صدقا، والذين بخلوا لأنهم قد كذبوا في دعواهم الإيمان. وبعدما ذكر الله قصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ذكر الله عز وجل هذه القصة التي رواها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك أبيه. وكان عبد الله صاحب كعب من بنيه حين عمي. يقول: كان قال كعب وكان يحدث بخبره حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف يوم بدر. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير موعد. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، إن كانت بدر أكثر ذكرا لدى الناس منها لشهرتها. قال كعب: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة في الحر، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر في زمن حر شديد، فاستقبل سفرا بعيدا ومفازا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يريد غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها، لا يريد أن يغزو غزوة إلا أخبر أنه خارج إلى ناحية غير التي يريد تورية وتمويها على العدو، إلا ما كان في هذه الغزوة، فإنه صلى الله عليه وسلم جلى للمسلمين أمرهم وأوضح لهم وجهتهم، لأنهم خارجون في حر وضح وريح، فخرج صلى الله عليه وسلم وطفق الناس يتجهزون، وطفقت لكي أتجهز ثم أرجع ولم أقض شيئا، ثم أقول في نفسي إنني قادر على الغزو إن أردت، ثم أرجع ولم أقض شيئا، فما زال الناس يتجهزون حتى تفارق الغزو، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهممت أن أفعل بعدما خرجوا، ولكنني لم أفعل ويا ليتني فعلت. قال كعب رضي الله عنه: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك حتى خرج من المدينة ووصل إليها، وطفقت إذا خرجت في الناس في المدينة يحزنني ألا أرى لي أسوة في الناس إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. قال كعب: ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حين حتى وصل إلى تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ماذا فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، حبسه التزين للدنيا ومتاعها، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال معاذ بن جبل يرد غيبة أخيه، قال له: والله ما صدقت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هو جالس في القوم بتبوك إذ رأى رجلا مبيضا يزول به التراب، فقال: كن أبا خيثمة. قال: كن أبا خيثمة، لم يراه الناس ولم يراه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ظهرت معالمه قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. أبو خيثمة وحديثنا اليوم حديث عن الصدق، عن الصدق الذي كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صدق الأقوال وحسب، بل صدق الأقوال والأفعال والأحوال. أبو خيثمة الذي تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك، وتخلف عن النبي 5 من المسلمين من غير نفاق، هم أبو خيثمة وكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو ذر الغفاري. فأما أبو خيثمة وكعب وأما أبو خيثمة وأبو ذر فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الله في القرآن: كعب وهلال ومرارة بن الربيع. قال: كن أبا خيثمة. قالوا: هو أبو خيثمة. كان من شأن أبي خيثمة ذلك الصادق رضي الله عنه أنه حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ورجع أبو خيثمة إلى بيته ولم يخرج في الغزو فوجد امرأتيه قد أعدت كل منهما طعاما وبردت له ماء وهيأت عريشها فوقف رضي الله عنه على باب العريش وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في طعام مهيئ وماء بارد وامرأة حسناء والله ما هذا بالمنصف. ثم قال والله لا أدخل عريش إحداكن حتى تهيئ لي زادا فألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيأت له زادا وأدرك النبي وكان ذلك من خبره الذي ذكرناه. ثم إن أبا ذر رضي الله عنه والذي قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. كان من شأنه رضي الله عنه لما تخلف عن رسول الله ووجد نفسه في المخلفين لا يجد أسوة إلا المنافقين حوله ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جادا مسرعا ليدركه قبل أن يغزو الناس فتلوم على أبي ذر بعيره تلوم عليه بعيره عصيانا عن المسير في الصحراء فنزل أبو ذر من على بعيره وتركه وحمل زاده على كتفه يسير على رجليه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال حين رآه كن أبا ذر فلما بان قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عن الصادقين. صدق الجد في طاعة الله أينما توجهت الركاب الجد يا عباد الله صدق الحال مع الله عز وجل. نعود إلى قصة كعب في تبوك وتخلفه عنها. يقول كعب رضي الله عنه فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من تبوك لما أوشك على العودة وقضى أمره في تبوك حضرني بثي حضرني حزني وجعلت أتذكر الكذب حضرني همي وقلت كيف أخرج من سخطه صلى الله عليه وسلم وجعلت أستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي حتى أوشك على القدوم صلى الله عليه وسلم فأجمعت صدقه نويت صدقه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا أقبل من غزو بدأ في المسجد فصلى ركعتين ثم أتاه المخلفون وكانوا 84 رجلا هؤلاء أهل النفاق الذين ذكرهم الله عز وجل ذكرهم الله في سورة التوبة المخلفون فاعتذروا إليه وأقدموا إليه أعذارا فقبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. ثم جاء كعب قال فجلست بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال أدنو فدنوت منه قال لي يا كعب ما خلفك ألم تكن قد اقتعت ظهرك ألم تكن قد اشتريت ظهرا تركبه. فقلت له يا رسول الله والله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني سأخرج من سخطه بعذر، فلقد أعطيت جدلا، إنني أعطيت جدل لسان وحسن محجة، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا فلأخرجن من سخطه بعذر، ولكني والله قد علمت أنني إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليمسكن الله يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه وتشتد علي فيه إني لأبغي بذلك عقب الله عز وجل. والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، والله ما جمعت قبل ذلك راحلتين حتى جمعتهما في تلك الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. قال كعب: فقمت فتبعني رجال من بني سلمة يؤنبونني يقولون لي: ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، أفلا عجزت أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، قد كان يكفيك أن يستغفر لك رسول الله، لما لم تعتذر إليه كما اعتذر غيرك؟ قال كعب: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى وددت أن أرجع فأكذب نفسي، حتى وددت أن أرجع فأكذب الكلام الذي قلته لرسول الله. قال كعب: فسألتهم: هل لقي معي ذلك أحد من المسلمين؟ قالوا: نعم لقيه رجلان قال مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل الذي قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري. قال كعب: فذكر لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: ومكثت على ذلك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، نهى الرسول الناس عن كلامنا، فاجتنبنا الناس حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالتي أعرف؟ اجتنبنا الناس حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرفها؟ وذلك يا عباد الله حال الصادقين، حال الصادقين إذا أذنبوا إذا أخطأوا همهم الآخرة يحزنون عليها. قال كعب رضي الله عنه: فمشيت وكنت أشب القوم وأجلدهم، أما صاحباني فاتكانا ومكثا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج في الأسواق وأذهب إلى المسجد فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسارقه النظر أنظر إليه خفية، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا نظرت إليه أعرض عني. قال كعب رضي الله عنه: فاشتد علي ذلك من جفوة المسلمين، فأتيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، تسورته أتيت من على السور حتى ذهبت إليه، فقلت: يا أبا قتادة، انظروا يا عباد الله انظروا، قلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ يا سبحان الله يا سبحان الله، أنشدك بالله، يشك في إيمانه، همه طاعة مولاه ورضاه، يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت لأنه نهي عن كلامي، قال فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي من البكاء، ففاضت عيناي. قال فرجعت فتسورت الجدار وخرجت، فإذا نبطي من نبط أهل الشام، رجل فلاح من أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه في المدينة، يقول بأعلى صوته: من يدل على كعب بن مالك؟ ينادي الناس. قال فطفق الناس يشيرون إلي، فجاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، أعطاني رسالة من ملك غسان، والغساتنة قوم كانوا يحالفون الكفار على أطراف الجزيرة العربية. فدفع إلي من كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، كنت أقرأ، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك. أتانا أن صاحبك محمدا صلى الله عليه وسلم قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك، الحق بنا وتعال إلينا نواسيك فيما أنت فيه من الهم، ونغنيك عن جفوة هذا الرجل. وانظر إلى الصدق وموضعه، صدق الإيمان، صدق الإيمان. وفرصة لأعداء الله أرادوا أن ينتهزوها. قال فلما قرأتها قلت: وهذا والله من البلاء، هذه الرسالة من أعظم البلاء، من أعظم البلاء أن تفتح الدنيا وأن يفتح لذلك حتى أخرج عن إيماني وعن محبتي لله ورسوله. قال فتيممت بها التنور، تيممت بها الفرن، النار، فسجرتها، أحرقتها. قال ومضى على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا 40 يوما، فإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تعتزل امرأتك. يا سبحان الله، وهو على ذلك لكن ليس له إلا الطاعة. فقال له: أطلقها أم ماذا؟ لا يجادل في الأمر، لكنه يستفسر ويستفهم عن المقصود باعتزال امرأته. أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، ولكن اعتزلها فلا تقربها. قال فجئت لامرأتي فقلت لها: الحقي بأهلك حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. قال رضي الله عنه: فأما صاحباي فذهبت امرأة هلال بن أمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن تظل عنده. قالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس عنده من يخدمه، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال: نعم، ولكن لا يقربنك. قالت: يا رسول الله، والله ما به حركة إلى شيء، وما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان. فقال لي رجال: أفلا تذهب إلى رسول الله فتستأذنه في امرأتك؟ فقد أذن لهلال بن أمية في امرأته. قال: وما يدريني، إذا ذهبت إلى رسول الله ما يقول لي وأنا رجل شاب، والله لا أذهب إليه. قال: حتى مضى علينا في ذلك 50 ليلة، تمت 50 ليلة. فبينما أنا على سطح بيتي على الحال التي ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، ما ذكره الله عز وجل: ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، إذا بصوت رجل أوفى على سلع، إذا بصوت رجل صعد على جبل سلع، فقال: يا كعب بن مالك أبشر. فعلمت أنه قد جاء فرج، فخررت لله ساجدا. قال: وأسرع إلي رجلان، ركض إلي رجل فرسا فكان الصوت أسرع من الفرس، حتى أتاني الذي سمعت صوته فخلعت عليه ثوبي، والله ما أملك يومئذ غيرهما. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فخلعت عليه ثوبي، أعطيته ثوبي، والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبين فلبثتهما. ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يستقبلونني يهنئونني بتوبة الله علي. قال: وقام طلحة بن عبيد الله فقام إلي أسرع يهنئني يقول: التحنك توبة الله علي. قال: فما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال عبد الله: فكان كعب لا ينساها لطلحة. وأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سرت تنار وجهه كأنه قطعة قمر، فجلست بين يديه فقال: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ هذه بشرى من عندك أنت أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. فقلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. قال: أمسك بعض مالك. قال: قلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قال: والله يا رسول الله، إنما أنجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا. يقول كعب: فوالله ما أنعم الله علي نعمة بعد إذ هداني في الإسلام، بعد إذ هداني إلى الإسلام، أفضل من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأقع فيما وقع الذين كذبوا. فقد قال الله فيهم: شر ما قيل لأحد يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، يحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. ذلك يا عباد الله الصدق، صدق الحال الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الحال مع الله عز وجل، صدق الحال مع الله عز وجل، أن يلتمس العبد أبواب ربه وطاعته ويحرص على ذلك سبيلا وأن يجتهد، فإذا حيل بينه وبين ذلك شق ذلك عليه، فإذا أدركته الطاعة فرح بها أعظم الفرح، ذلك صدق الحال مع الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، أمر الله المؤمنين كل المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذلك الصدق الذي هو تقوى الله عز وجل، والصدق معه في كل الأحوال. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. الصدق يا عباد الله خير، والله خير، الصدق خير. قال الله عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقوا الله عز وجل لكان خيرا لهم. سيسأل ربنا الصادقين، سيسأل الصادقين، والله سيسألهم، فما بال الكاذبين. قال الله عز وجل: ليسأل الصادقين. فيسألهم عن صدقهم ويجزيهم على صدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ميز الله الخلق بين صادق ومنافق، قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ذلك يا عباد الله الصدق يجزي الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، يجزي عليه في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، لهم قدم صدق ولهم مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولهم عند الله لسان صدق. واجعل لسان صدق في الآخرين، بل لهم عند الله مدخل الصدق ومخرج الصدق. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق العبد مع ربه عز وجل في كل أحواله، صدق الأقوال، صدق الأقوال، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق صدق الأقوال وصدق الأفعال وصدق الأحوال. مدح الله عز وجل به رسله، قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ومريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. صدق في كل الأحوال يا عباد الله. إن عامل العبد ربه بالصدق نجا في الدنيا والآخرة، فالصدق نجاة في الدنيا والآخرة يا عباد الله. ثم صدق العزم مع الله عز وجل، صدق العزم على الطاعة يعزم العبد وهو الصادق مع ربه عز وجل أن يطيعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثم إذا مكن من أن يؤدي عهده الذي عزم عليه مع الله عز وجل أداه بصدق. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نزلت هذه الآية فيه أنس بن النضر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم تخلف أنس بن النضر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر فحزن وأسف وقال والله لئن قدرت على الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع بأعدائي. فشهد يوم أحد فقابله سعد بن معاذ فقال له أين؟ قال يا سعد إني أرى إني أشم ريح الجنة والله من وراء أحد. فجاهد أنس رضي الله عنه حتى قتل في سبيل الله. قالت أخته فوجدت به ما بين 70 طعنة بسيف أو رمية برمح أو ضربة بسهم. ذلك الصدق نزل فيه وفي غيره قول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق عند اللقاء كانوا كذلك كما قال سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صل من شئت واقطع أحبا لمن شئت وخذ من أموالنا ما شئت لما شئت. ثم قال له يا رسول الله إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. صدق مع الله عز وجل إذا وعد بخلاف الكذب الذي عابه الله وذمه في سورة التوبة تلك، فقال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ليصدقن لنصد لتصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صدق مع الله في الاحوال كلها، فان الله وصف المؤمنين قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. هم الصادقون. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقاموا الصلاه واتوا الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. اولئك الذين صدقوا يا عباد الله، ذلك الصدق. وحال الصادق مع الله عز وجل انه حال مرتحل في طاعه الله، يبتغي طاعه الله ما استطاع الى ذلك سبيلا، يصلي وهو مستطيع للصلاه، يزكي ويصوم وهو مستطيع لذلك، يحج ويبتغي الطاعات، ثم هو يفعل النوافل صدقا مع الله عز وجل ما استطاع الى ذلك سبيلا، يتقلب في طاعة الله، لا يحقرن من الطاعة شيئا، لا يحقرن من الطاعة شيئا، صادق مع الله عز وجل. تصدق أقوام في تبوك بآلاف من الدينارات، وتصدق رجال بصاعات تمر لمزهم المنافقون في صدقتهم بتلك الصاعات الصغيرة. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. الصادق حال مرتحل في طاعة الله عز وجل، إذا بك تراه في صلاة، ثم إذا بك تراه في صوم، ثم إذا بك تراه في تعلم، ثم إذا بك تراه في دعوة، فإذا دعا داعي الجهاد، إذا بك تراه في صفوف الجهاد، هذا حال الصادق يا عباد الله، ينفع الله عز وجل به، وينفعه بصدقه، ويثيبه عليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يحشرنا مع الصادقين. رب أنزلنا منزل صدق، رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا من طاعتك آمالنا، اللهم بلغنا من طاعتك آمالنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. وصل اللهم على محمد وعلى